أخونا يقول بعض الأحيان أتأخر كثيرا عن تكبيرة الإحرام وآتي المسجد ولا أجد فجوة في الصف، كيف تنصحونني والحالة هذه؟ وهل أصلي منفردا أم كيف أتصرف؟ أنصحك بأن ترتب وقتك وأن تتقدم إلى المسجد تجد مكانا وتأمن الحرج، لكن إذا فرض أن أمرا حال دون ذلك فتأخرت عن الحضور إلى أن قام الصف وامتلأ ولم تجد مكانا تصلي فيه بجانب الإمام عن يمينه وخشيت أن تفوتك الركعة إن لم تدخل جاز لك أن تصلي خلف الصف ولو وحدك، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت إذا بحثت عن مكان فلم تجد ولم يأتي من يدخل معك تقويم صف خالي فلم يبقى من استطاعتك إلا أن تصف وحدك فتكون قد أديت ما تقدر عليه. ففي نظري أن الصلاة الصحيحة والمسألة خلافية بين أهل العلم وخلاف طويل عريض، لكن الذي أراه أن من عجز أن يجد ما يصلي مكان يصلي فيه ولم يحضر من يشترك معه لإقامة صف جد آخر فإنه يجوز له أن يصلي وحده، لأن الله لا يكلفنا إلا ما نطيق، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.